على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا بالأمس في المقدمات المفوتة، قلنا بأن الواجب لو كان له مقدمات فإذا فرض أنه لم يحل وقت الواجب، وقت الصلاة ما صار زوال بعده، هل يكون الوضوء واجبا أم لا؟ قلنا لا. لماذا؟ لأن قبل الوقت لا وجوب للصلاة حتى يجب الوضوء، وجوب المقدمة مكتسب. من وجوب ذي المقدمة، طيب قلنا لو واحد سألنا هذا السؤال قال أنا أدري إذا لم أتوضأ أو لا أتوضأ الآن فبعد الزوال لا أتمكن من الوضوء، كما قلنا هذا في المسافر الذي يركب سيارة قد يحصل هذا الشيء في حقه، فحينئذ هل يجب عليه أن يتوضأ قبل الوقت إذا لقى ماي يستعد علما للصلاة بعد الوقت؟ يجب عليه من الآن يولا، القاعدة اشتقطت القاعدة، بمقتضى القاعدة قاعد نحكي لا لا يجب. لماذا؟ لأنه الآن لا وجوب للصلاة حتى يجب الوضوء، قلنا هذا الوضوء شيء يعبرون عنه في مثل هالحالة الذي الآن إذا ما توضيت الصلاة الوضوئية ما أقدر أجيبها بعدين، يسموه بالمقدمة المفوتة. ليش؟ لأنه بتركه يفوت الواجب، يسمونه مقدمة مفوتة. هذا من الواضحات، لكن احنا بحثنا فيه قلنا في هذه النقطة انه لو كان الواجب مقدمته دائما مفوتة، هذا قلنا الى مثال وما الى مثال، دليله هو امثلة مثل من قلنا مثل الغسل للصائم، الغسل متى يحصل، متى يجب على المكلف ان يغتسل؟ قبل طلوع الفجر. لو لم يغتسل قبل طلوع الفجر يقدر يجيب الصوم بعدين؟ لا، فهو إذن مقدمة مفوتة ياهو الغسل. وهكذا السفر بالنسبة علما إلى الحج، إذا ما سافر الشخص إلى الحج قبل يوم التاسع ما يقدر يجيب الحج، فإذا هو مقدمة مفوتة، لأن لو ترك الغسل أو السفر قبل الوقت لو تركهما لفات الواجب. طب السؤال الذي احنا نريد نطرحه هذا، كيف نفسر إذا واحد طرح علينا هالإشكال، كيف نفسر وجوب الغسل قبل الفجر؟ إذا واحد أشكل علينا قال مؤكد يقولون وجوب الصوم مش وقت بعد الفجر من الفجر، وتقولون وجوب المقدمة منين مكتسب من وجوب ذي المقدم، لازم هذا أن الغسل لا يجب قبل طلوع الفجر لأنه لا وجوب للصوم قبل طلوع الفجر، فإذا لا وجوب للصوم يلزم لا وجوب للغسل، يقولون بأن الغسل واجب قبل بروحه. هذا إشكال فني، أكثر حل فني الصبيع الواحد لا يقول خب خب خب خب بعد الرواية قالت أنه يجب الغسل بعد قبل الفجر. الشارع قلني إن هذا مو جواب، إحنا على الرأس، إحنا إشكالنا مو على إشكال فني إحنا هذا. يعني شلون الشارع قال الغسل واجب قبل الفجر مع أنه في نفس الوقت الصوم هو مو واجب قبل الفجر، واجب بعد الفجر. وإحنا بدنا نحل هذا الإشكال. فالسيد قدس الله روحه الشريفة يقول أنا أذكر لكم ثلاثة حلول. الحل الأول للشيخ الأنصاري، إيش قال الشيخ الأنصاري؟ قال بأن جميع القيود ما ترجع إلى الوجوب، ترجع إلى الواجب. يعني لما نقول إذا زالت الشمس فصلي، القيد هنا ياهو إذا زالت. الشيخ الأنصاري يقول إذا زالت ما يرجع للوجوب، إذا رجع للوجوب المعنى شو يصير؟ المعنى شو يصير؟ يعني يصير يجب شو وقت إذا زالت، قبل الزوال ماكو وجوب، معنى شو يصير؟ هذا يعبرون عنه بالوجوب المشروط. الشيخ الأنصاري أنكره، يا بس القيد لمن يرجع إذا زالت؟ لمن يرجع؟ قال للواجب مو للوجوب، للواجب يا الواجب صلاة. فيصير المعنى ماذا؟ يجب. هذا الوجوب مقيد بقيده ولا لا؟ لا لا لا لا لا مطلق، هذا يجب. ماذا يجب؟ الصلاة المقيدة بالزوال. فالوجوب مطلق والقيد لمن يرجع؟ دائما قدشي يرجع للواجب. على رأي الشيخ الأنصاري احنا لما قاعدين الآن هنا هسه الصلاة واجب علينا يا مو واجب علينا من هسه؟ واجب يصير. الصوم واجب يصير، كله واجب يصير واجب علينا. فالصلاة الآن واجب وجود لكم، لكن وجوب الملكو للصلاة، لكن يا صلاة المقيدة بالزوال. فالزوال قيد يصير للصلاة لا قيد للوجوب، فالوجوب مطلق دائما على رأيه. يعني على رأيه واجب مطلق ما أكون أصلا ممكن بس. فالسبب اللي يدعى الشيخ الأنصاري أن يحتاج احتاج شنو؟ أظن قال ما ممكن يرجع القيد إلى الوجوب. ليش ما ممكن؟ هذا الساعة الآن ما أريد أبينه بعد، يعني السيد ما مبينه، فإحنا الناس ما نبينه، بس تهل أخرار تكتبي بي كافي. أنا الشيخ الأنصاري قال القيود كلها ترجع للواجب، يعني أصلا ما كنت الشيخ الأنصاري وجوب مشروط، الوجوب دائما مطلق. طب على رأي الشيخ الأنصاري هذا ينحل الإشكال بعد يوم، ينحل الإشكال، ينحل. ليش؟ أنا من هسه الصوم واجب علي وطلوع الفجر المن يصير قيد للصوم مو للوجوب، فالوجوب من الآن شنو الآن؟ فإذا على هذا الأسباب نجوب، مش بذا أكو وجوب للصوم فوجوب الغسل يصير على مقتضى قاعدة. هذا الحل هو نشوف ثانيا بعدين. اتضح مما تقدم أن المسؤولية اتجاه مقدمات الواجب من قبل الوجوب قبل انما تبدا ايش وقت؟ ببدايه فعليه هذا الوجوب من اول. اتضح مما تقدم ان المسؤوليه اتجاه مقدمات الواجب، مقدمات الواجب خذ حرفها، يعني المقدمات اللي هي قيود في من؟ في الواجب مو في الوجوب. مثل ما قلنا الوضوء للصلاة، الوضوء مو من مقدمات الوجوب، من مقدمات الواجب، قيد في الواجب للصلاة. اتبع ان المسؤولية تجاه مقدمات الواجب مثل الوضوء للصلاة، هذه المسؤولية من قبل الوجوب، وهي المسؤولية تجاه الوضوء من تنشأ؟ مسؤولية تجاه الوضوء تنشأ من قبل وجوب الصلاة. أن المسؤولية اتجاه الوضوء من هاي المسؤولية اللي هي من قبل الوجوب، يا وجوب من قبل الوجوب المقدمة وجوب الصلاة، هذه المسؤولية شو وقت تبتدئ؟ انما تبدأ ببداية من فعلية هذا الوجوب، يعني فعلية وجوب الصلاة الذي هو شوية تعمية وجوب الصلاة حين السواء. فيعني انا اصير مسؤول عن الوضوء شوكيت حين الزواج، ويترتب على ذلك، على ذلك يعني لما، يعني اذا المقدمة تجيب شوكيت حين وجوب المقدمة، اذا هذا عرفت شو يترتب عليه، يترتب ان الواجب اذا كان له زمان متأخر مثل الصلاة السبت زمانها متأخر ولا بالغوب بعد الزوال الصلاة وكذا، لكن كانت الصلاة تتوقف عليها على مقدش مقدم وضوء ولم يكن بالإمكان توفيرها، توفير هذه المقدمة وهي الوضوء في حينها، حين ماذا؟ الزوال ما يمكن توفير هذه المقدمة، السحي في حينها انسب يوفي حينه يا الانسب بناك، يعني يعني حينها علما يرجع حين المقدمة، ما له معنى في حين المقدمة، على اي حال في حينه لعله انسب، يعني في حين وجوب المقدمة هاتشي في حين وضع في حين بلي وجوب المقدمة على اي حال، ولكن كان بالامكان ايجادها قبل الوقت، قبل الوقت يمكن أن توضع الساعة الآن أكو معي السيارة وقفت في مكان أكو معي، لكن بعدين تتحرك إلى مكان بعد ما أكو معي، فلا هنا يجب بعد على المكلف أن يتوضع من الساعة، لا لا، فلا يجب على المكلف إيجادها، إيجاد هذه المقدمة وهي الوضوء قبل الوقت، ليش؟ إذ لا مسؤولية اتجاه مقدمات الواجب التي نجوكت إلا بعد فعلية الوجوب ووجوب الصلاة، الآن ما أصبح لي الوجوب الصلاة، وفعلية وجوب الصلاة منوط بمن؟ منوط بالوقت، والآن الوقت وهو الزوال ما صاير. نقطة نقطة. لأن الوضوء في مثل هيك حالة. شي يسمونه. يا حالة. إذا ما توضيت الآن ما أقدر بعد. أصلي مع الوضوء فيما بعد. يسموه بالمقدمة المفوتة. وتسمى المقدمة في هذه الحالة يا حالة. اللي لو تركتها قبل الوقت بعدين ما أقدر أجيب الواجب. يسمى بالمقدمة المفوتة، ومثال ذلك أن يعلم المكلف قبل الزوال، يعلم بأنه إذا لم يتوضأ الآن فلن يتاح له الوضوء بعد الزوال، هذا بعد واجبا يتوضأ من الساعة، لا فيمكنه أن لا يتوضأ قبل الزوال، ولا من يتوضأ يا با، هذا ما يصير مخالف، لا ما يصير مخالف، لأنه الآن ما كوجو، الآن ما كوجو للصلاة حتى يتبع الوضوء، ولا يكون بذلك بذلك عم بتركيز الوضوء الآن قبل الوقت مخالفا للتكليف، يا تكليف التكليف بالصلاة الوضوئية مع الوضوء، التكليف بالصلاة مع الوضوء للوضوء ما يكون مخالف لذلك التكليف، ولا يكون بذلك عم بتركيز الوضوء مخالفا للتكليف بالصلاة للوضوء، ليش؟ طيب الوضوء متعلق بمن؟ لا بالصلاة متعلق، ولا يكون بذلك مخالفا للتكليف بالصلاة، يا صلاة الصلاة بالوضوء، الصلاة بالوضوء باب معنى معه، الصلاة بالوضوء يعني مع الوضوء، لا يكون التكليف بالصلاة مع الوضوء مخالفا له، ليش لا يكون مخالفا إليه؟ لأن هذا التكليف يعني التكليف بالصلاة مع الوضوء ليس فعليا الآن، الآن هو مو فعلي، الآن يعني نحن قبل الزوال، وإنما يصبح فعليا عند الزوال، عند الزوال لما يصير الزوال انا ما اقدر اتوضأ، فاذا ما اقدر اتوضأ اذا مو واجب علي بعد الصلاة الوضوئية، وفعليته وقتئذ، وقتئذ يعني شنو؟ تعرف في وقته يعني عند الزوال، وقتئذ يعني وقت الزوال منوطة ديما بان اقدر على الصلاة الوضوئية، منوطة بالقدرة على متعلقه، متعلق شنو هو؟ متعلق هذا الوجوب الصلاة الوضوئية بالقدرة على متعلقه في ذلك الظرف، يا ظرف وهو الزوال، ليش يا منوطة بالقدرة على متعلقه؟ يقول لي استحالة تكليف العاجز، اذا عاجز ما اقدر اصلي مع الوضوء مستحيل بعد اكلف بالصلاة الوضوئية، وش وقت انا اصير قادر على الصلاة الوضوئية عند الزوال؟ وش وقت؟ اذا شنو متوضي قبلا؟ اذا ما متوضي قبلا بعد انا مو قادر، والقدرة في ذلك الظرف، في ذلك الظرف عند الزوال، على الصلاة بوضوعها القدرة متوقفة على من؟ تحت فرضنا احنا ايش فارضين؟ تحت فرضنا متوقفة على ان يكون المكلف قد توضع قبل الزوال. فالوضوء قبل الزوال اذا مش راح يكون كأنما اشبه شيء بمقدمات الوجوب. اشبه شيء التيطير يعني شنو؟ اشبه شيء بمقدمات الوجوب. مقدمات الوجوب مثل استطاعة للحج. لو حصلت الاستطاعة الحج يجي وجوبة. لو ما حصلت الاستطاعة الحج ما يجي وجوبة. اي نعمك الوضوء قبل الزوال يصير اشبه شيء بمقدمات الوجوب. يعني شنو اشبه شيء بمقدمات الوجوب؟ يعني من وقت السيارة إذا وضيت بعد الزوال يجي وجوب الصلاة الوضوئية ليس عن قائد. إذا ما توضيت لمن وقت السيارة قبل الزوال بعد ما يجيني وجوب الصلاة الوضوئية بعد الزوال. فكأنما الوضوء قبل الزوال يصير أشبك شيء بالاستطاعة بالنسبة للحاج. لو حصلت حصل وجوب الحاج الاستطاعة. لو ما حصل استطاعة لم يحصل وجوب الحاج. أنا مجد لو توضيت يجيك وجوب للصلاة الوضوئية بعد الزوال. لو ما توضيت ما يجيني انت بعد واحدة. فالوضوء قبل الزوال اذن ايش راح يصير؟ راح يكون من مقدمات الوجوب. اذا كان يقول السيد من قديم مو احسن؟ مو احسن الطف العبارة الصيدي ولا من؟ اذن يكون من قديم مقدمات. هذا عن من قديم مقدمات الوجوب راح يصير. فاذا ما ترضيت عن وجوب بعد ما اصل الصلاة الوضوئية بعدين وبترك المكلف. لو اذا المكلف ترك الوضوء وجوب بعد اكل يوم ماكو. اذا ترك الوضوء قبل الزوال بعد ماكو وجوب. وبترك المكلف له احنا اما للوضوء قبل الزوال يحول دون تحقق الوجوب. يعني اذا ما توضى قبل الزوال هذا يستمر الى الى ان يخلي الوجوب يتوجه اليه ويصير تعريف في حقه. وانه اكو وجوب عصا. لا اصد وجوب بعد ما يجي. ليش وجوب ما يجي؟ يعني الوجوب يجي لمن هو قادر. قال انا مو قادر على الصلاة الوضوئية لان ما نتوضى قبله. لا تقول لي شيخنا اراد تتوضى اول. مو نقول لك ما تتوضى. اقول لك اول مو لازم كان الوضوء. يعني وجوب للصلاة ما كان فمو لازم كان الوضوء. وليش اتوضى؟ ما لا اتوضى. فاذا ما توضيت فالان انا مو قادر على الصلاة الوضوئية. فوجوب اصلا ما يجيني. اذا ما توضيت قبل اصلا وجوب الان ما اكون. وانه اكون وجوب لكن انا اعصي. لذلك يقول وبترك مكلفي له يعني علما للوضوء قبل الزوال يحول دون يعني يصير حائط. هذا ترك للوضوء هذا المكلف راح يصير حائط دون تحقق الوجوب. يصير سبب لانه لا يتحقق الوجوب دون تحقق الوجوب دون شنو فعليته. عطى التفسير فعلية عطى التفسير الوجوب دون فعلية الوجوب في حينه. في حينه حين الوجوب شنو هو الزوال يعني عند الزوال. لا انه يتورط في مخالفته. مو انا وجوب اكو لكن بترك الوضوء راح اتورط في مخالفة هذا الوجوب. هذا كله صار واضح. حكينا مو هنا حكينا شوين انه بعض الواجبات مقدماتها دائما مفوتة. مثل الغسل بالنسبة للصوم. شو اللي يصير الصوم؟ الغسل واجب قبل ما نقول واجب الغسل قبل فجر. ما يصير شيء نقول وإلا الصوم يصير مو واجب. وماكو واحد يقول ويكون نقول واجب الغسل. هو إذا واجب الغسل شلون يصير الغسل واجب؟ معنى وجود الصوم ما قبل الفجر. ولكن يلاحظ أحيانا أن الواجب قد يتوقف على مقدمة تكون دائما من هذا القبيل. من هذا القبيل يعني دائما مفوتة. يعني دائما لو ترك قبل الوقت ما يقدر يجيب الواجب بعدين. نقول لك مثالين اثنين. ومثالها وجوب الحج الموقوت مؤقت. الوجوب الحج بمن مؤقت؟ بيوم عرفة. ووجوب الصوم الموقوت بمن؟ بطلوع الفجر. مع ان الحج يتوقف علينا على ان اسافر قبل يوم عرفة. واللي اذا ما سافرت يفوت الحج. مع ان الحج يتوقف على السفر الى الميقات قبل ذلك. قبل ذلك عن شنو؟ قبل ذلك قبل يوم عرفة. والصيام من الجنوب يتوقف على الاغتسال قبل طلوع الفجر. لازم الواحد يغتسل قبل ان او يسافر قبل تاريخ هذا لا اشكال. ماكو فرق فقهي يقول لا. ولا شك في ان المكلف مسؤول عن طي المسافة من قبل وجوب الحج. من جهة وجوب الحج ومسؤول. لا تقراها من قبل. من قبل محسن احسن على اي حال. من قبل وجوب الحج ومسؤول. وعن الاغتسال مسؤول. قبل الطلوع هو مسؤول. من قبل وجوب الصيام هو مسؤول. يعني يريد يقول السيد من قبل وجوب الصيام من قبل وجوب الحج. يعني يريد يقول وجوب السفر ووجوب الغسل وجوب نفسي. لا وجوب غيري ناشئ هي من ذاك من قبل ذاك. مو وجوب وجوب مستقل نفسي. وقد واحد يقول هو واجب واجب نفسي. لا من قبل ذاك. فإذا من قبل ذاك ذاك هو ما موجود. شلون هذا اللي بإذن ذاك أبو ماكو الإبن موجود شلون يصير؟ ومن هنا وقع البحث في تفسير ذلك. في تفسير ذلك وهو ذلك يعني في تفسير أنه كيف يجب الغسل الآن والسفر الآن مع أنه ماكو وجوب للصوم والحج الآن. وقع البحث في تفسير ذلك وفي تحديد الضوابط التي يلزم المكلف فيها او يلزم المكلف فيها بايجاد المقدمات المفوضة. في اي مورد يلزم وفي اي مورد يلزم تعال يتضح هذا بعدين ان شاء الله اوضح الضوابط شلون تتضح بعدين. وقد ذكرت في المقام عدة تفسيرات. التفسير الاول انكار الوجوب المشروط. ابن الشيخ الانصاري بعد لا أطول وجود مشروط في الدنيا ماكو. يعني طيور ترجع للوجود ما أكو. أصلا هذا أمر مستحيل أن ترجع القيود إلى المقدمات إلى الوجوب. لذلك التفسير الأول إنكار الوجوب المشروط رأسا. أصلا ماكو أبدا ما أكو قيد يرجع للوجوب. أعطوا التفسير راح يجينا. وافتراض أن كل وجوب شي يصير إذا وجوب مشروط ماكو. يعني كل وجوب دائما إذا وجوب مشروط ماكو. اذا الوجوب ما ترجع للقيود اذا كل وجوب شو راح يصير فعلي. جعل الان وجوب الصوم اكو وجوب الصلاة اكو وجوب الحج اكو من الان هسه الان قاعدين احنا هنا اكو احنا. وافتراض ان كل وجوب فعلي قبل تحقق الشروط قبل ما يتحقق الزوال الان اكو وجوب الصلاة. قبل تحقق الشروط والقيود المحددة له في لسان الدليل. القيود المحددة للواجب في لسان الدليل مثل الزوال قيد المحدد في لسان الدليل المن للصلاة. ذاك القيد نقول ما يرجع لوجوب الصلاة يرجع لنفس الصلاة. فإذا صار الوجوب فعلي حل الإشكال بعد. وإذا كان فعليا يا الوجوب كذلك. كذلك يعني شنو؟ يعني قبل تحقق الشروط والقيود. وإذا كان فعليا كذلك. كذلك يعني قبل تحقق الشروط والقيود. فتبدأ إذا محركية الوجوب نحو مقدمات الواجب. فنقول اذا كان الوجوب الان فعلي فالمقدمات الان ماذا تصبح واجبه. يحركنا نحو المقدمه مثل الغسل مثل السير الى الحج وغير ذلك. يصير على مقتضى القاعده وجوب المقدمه قبل ما يجي غرف الواجب تصير المقدمات واجبه على مقتضى القاعده بعد ان وجوب اكو عنها. ومن هنا كان امتناع الوجوب المشروط عند الشيخ الانصاري يمتنع يعني من الناحيه العمليه. ها عمله مش راح يترتب عليه. يعني من الناحية العملية يعني عملا ايش راح يترتب على انكار الوجوب مشروط؟ يترتب عليه انه الوجوب فعلي. اذا الوجوب فعلي فالمقدمات عن الواجب سأجيبها بعد. شوف من هسه يكون اتوضا من هسه يكون احضر السجادة والقبلة والهر كل. لكن وجوب موسع طريقي مو وجوب مضيق. وجوب ايه لا تقول شيخ لك يكون تترك الدرس يلا قوم اتوضا هسه. اقول لك يا اخي وجوب موسع غير طوري. ومن هنا كان امتناع الوجوب المشروط يعني من الناحية العملية ماذا يعني؟ إلزام المكلف بالمقدمات المفوتة للواجب مثل ماذا الوضوء مثل كذا. كلها الآن هاي المقدمات مفوتة أو غير مفوتة ما أسوي. لكن احنا خصصنا الآن بالمفوتة من بين كلامنا بيها وإلا غير مفوتة ما تيجي. من قبل ذلك الوجوب، من قبل ذلك الوجوب هاي المقدمات تصير واجبة، لأن الوجوب الآن فعلي أكو، فمن قبل ذلك الوجوب هاي المقدمات واجبة. وهذه هي ثمرة البحث إن كان الوجوب مشروط امتناعا. إذا تتذكرون في الوجوب المشروط السيد في أخير البحث إيش قال؟ تذكرون ولا؟ قال وستأتي ثمرة إن كان الوجوب مشروط امتناعا. هاي الثمرة الثانية عم بينا. إذا قلنا ممتنع يصير الوجوب فعلي للصلاة، للحاج، للصوم. إذا الوجوب فعلي يعني المقدمات الآن الناس واجب تصير، فالغسل واجب والسير واجب، هاي ثمرة كبيرة بعد تحل إشكال المقدمات المفروض راح ينحل بعد. فأنت هناك ارجع وعلق، قول يأتي واكتب المورد وياك، أشر لكم يا هذا المورد يأتي، أشر رقم الصفحة والكذا، إيه حتى لما نطلع بعدين سهل يصير عليك. وهذه هي ثمرة تبقى في إمكان وجود مشروع امتناع. وقد تقدم أن ولكن احنا نتقدم بعد أن الوجوب مشروط ممكن ولا، يعني احنا من الموافقين لشيخ الأنصاري ولا، يعني احنا نقول رجوع القيود إلى الوجوب ممكن ولا، تقدم حتى بلي ممكن. وقد تقدم أن الصحيح إمكان الوجوب المشروط خلاف العلم للشيخ الأنصاري في أي كتاب بالرسائل، لا بالرسائل ماكو هذا البحث، شوين في التقريرات، تقريرات مطبوع مطالع الأنظار مطبوع، هذا تقرير درس ماذا الشيخ الأنصاري خلافا لما في تقريرات الشيخ الأنصاري مطارح الأنظار للشيخ أبي القاسم كلانتري، خلافا لما في تقريرات الشيخ الأنصاري الذي تقدم بالتفسير المذكور، الذي تقدم قيد علما للوجوب المشروط. وقد تقدم أن الصحيح إن كان الوجوب المشروط الذي تقدم بالتفسير المذكور تقدم عندنا ماذا؟ أنا فرق لهذا التفسير. إيه لا يعني التفسير المذكور للوجوب مشروط تقدم أنه ممكن، وخلاف الشيخ الأنصاري الذي قال هذا التفسير الذي تقدم وهو أنه قيود تبع لهذا قال غير ممكن على أي حال. التفسير الثاني وهو يعترف هذا التفسير الثاني شيء يقول، يقول لا الوجوب المشروط ممكن، هذا صاحب الفصول، هذا صاحب الفصول بعد الواجب المعلق، هذا يسمونه الواجب المعلق لصاحب الفصول من مبتكرات ومخترعات، ايه صاحب الفصول قال انا التزم بالواجب المعلق، يعني شنو؟ قال الوجوب المشروط ممكن، ما اقول مستحيل، ممكن ان الوجوب يصير مشروط ببعض القيود، لكن انا اقول بدك شايف وهي أن الدليل إذا دل الغسل واجب قبل الفجر، الدليل دل أن الغسل واجب على الصائم إيش وقت؟ قبل الفجر. نستنتج من هذا الدليل الذي قال أن الغسل واجب قبل الفجر، نستنتج أن وجوب الصوم موجود إيش وقت؟ إيش وقت موجود؟ قبل الفجر موجود. جلدي مقيد بالفجر يا هو راح يصير، اذا الوجوب الان موجود جلدي مقيد بالفجر يا هو راح يصير الصوم الواجب، فالواجب مقيد بالفجر متأخر، اما الوجوب شي يصير يصير الان متقدم، هذا عبر عنه بالواجب المعلق. واجب معلق عن شنو معنى؟ اذا واحد سألك قال هذا خوش لفظك جديدة هاي نسمعها، شنو معنى الواجب معلق؟ نقول يعني وجوب فعلي ما مقيد بقيد، وإنما الذي مقيد بقيد مستقبلي، قيد مستقبلي يجي بعدين، قيد المستقبل مثل طلوع الفجر الذي يجي بعدين، ياهو الذي مقيد مو الوجوب، ياهو الواجب، هذا تم بمن؟ بالواجب المعلق. فصاحب الفصول سلم سلم سلم أن ممكن القيد يرجع هو علما للوجوب، هل ممكن؟ أنا ما أقول مثل ما يقول المعاصر لي، المعاصر لي من الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري كان معاصر أي بلي كان معاصر صاحب الفصول، شلون زمان واحد كان يعيش بالنجف الشيخ الأنصاري وفي نفس الزمان صاحب الفصول يعيش في كربلاء على أي حال. المقصود أنه يقول انا اقول الوجوب المشروط ممكن، لكن انا كلك شيء اقول اذا جاءنا الدليل دل الدليل على ان الغسل او السفر يعني اكرر واجب قبل من؟ قبل طلوع الفجر او قبل يوم عرفة. استنتج انا من هذا الدليل ماذا؟ ان وجود الصوم موجود ماذا؟ قبل من؟ قبل الفجر. وإلا إذا وجوب للصوم ماكو قبل الفجر شلون الغسل واجب قبل الفجر؟ ما يصير. فمن وجوب الغسل قبل الفجر أنا أستكشف أن الوجوب متقدم على من؟ على طلوع الفجر. والواجب زمان متأخر. الواجب معلق على من؟ على الفجر. اما الوجوب ما معلق. الوجوب فعلي فعلي ينحل حين هذا الاشكال. اذا اكو وجوب حين هذا للصوم فالمقدمات وجوب هيتب على مقتضى قاعدة. لذلك نقول التفسير الثاني وهو يعترف بامكان الوجوب المشروطي. يقول ممكن رجع قيود الى الوجوب خلافا للشيخ الأنصاري. ولكن يقول بإمكان الوجوب المعلق. لا تقول وجوب معلق. قل واجب معلق. ايه وتحب عن مقصود واضح بعد. ايه هذا اشكال على الالفاظ. ايه مقصود واضح. ولا مو الوجوب معلق. الواجب معلق. ايه بل هو اسم الواجب المعلق. ما يقولون وجوب معلق. هو الامر سهل بل. ولكن يقول بإمكان الواجب المعلق أيضا. أيضا يعني شنو؟ يعني كما يقول بإمكان الواجب مشروط يقول ترى ذلك ممكن وغيرها أيضا ممكن. ويفترض هذا صاحب الفصول أنه في كل مورد يقوم فيه الدليل على لزوم المقدمة المفوتة. الذي مثال المقدمة المفوتة شنو مثل قلنا؟ الغسل قبل الفجر. إذا دلت على لزوم الغسل من قبل وجوب فيها يعني دل الدليل على أن الغسل واجب من قبل وجوب الصوم مو وجوب وجوب نفسي مستقل لا وجوب من قبل وجوب في هذه المقدمة نستكشف أن الوجوب معلق واجب معلق مو الوجوب أي أنه هو قاعد يفسر شنو معنى واجب معلق أي أنه واجب معلق أنه يعني الوجود سابق على زمان الواجب يعني سابق والمتأخر واجب يصير وفي كل خلي الإشكال بعد وفي كل مورد يكون فيه الدليل على أن الوجوب معلق إذا كان الواجب معلق أم مناسب الواجب معلق يقول إذا كان الواجب معلق كل ما دلت على أن الواجب معلق معنى شنو الواجب معلق يعني شنو يعني الوجوب متقدم إذا متقدم يعني مقدمات يعني المقدمات من الآن إذا واجب على القاعدة يصير من أول نقرأ عبارة وفي كل موردين تشوف الله العبارة إذا كل فرد شيء مناسب شنو بنبارك وفي كل موردين هاي إحنا فارس لو كان قبل وفي واي أحسن كان وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على أن الوجوب أو الواجب معلق شنحكم بعد نحكم بعد المقدمات بعد واجبة نحكم فيه بمسؤولية المكلف مو نحكم احسن يا كلش ما نحكم لكن اول نحكم احسن خاص بس فحكم على معني وما سمع على معني هذا ايضا قوله نحكم يا فنحكم فيه بمسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة بعد لنا وجوب اكو للصوم فالمقدمات تصير واجبة وهذه هي ثمرة البحث عن امكان الواجب المعلق وامتناعه الثمرة الذي قلنا تجي تذكرون امس ممكننا يا ولا امس في اخير درسنا بحسب الظاهر كنا اذا تذكرون كنا واما دوره بعدين كان وانا تأتي وانا كنت تأتي في البحث الاتي هي هنا الشيب الارقم والكذا حتى فهل يطير لك التفسير الثالث هذا التفسير الثالث الذي لعله السيد ابن علي وهو ان يقال تذكر فيما سبق كنا القدرة دائما دخيلة تذكرون ان قلنا دخيلة في من قلنا دائما دخيلة ان دائما دخيلة في من في الاعتبار في الاعتبار في العقاب قلنا دائما دخيلة ثابت هذا معنى شغل دي في العقاب قلنا دائما دخيلة واما في الاعتبار يعني في الوجود قلنا دخيلة فدائما قلنا دخيلة ان الاعتبار سهل المؤونة يمكن ان لا تكون دخيلة في الملاك شلون انا هذا اذا اكد عليه هذا اذا اكد عليه في الملاك شلون في المصلحة دخيلة القدرة يا ولا اقول بس تكون تلتفت معنى القدرة دخيلة في الملاك يعني شنو معناه يعني معناه اذا القدرة دخيلة في الملاك يعني اذا انت مو قادر على الصلاة اصلا مصلحة الصلاة ماكو مصلحة الصلاة بعد ماكو ومرة شنو نقول نقول لا غير دخيلة غير دخيلة يعني شنو يعني مصلحة وهذا الامر بما انه ما تقدر يجيب الصلاة نقول مثلا مو واجب عليك مو مكلف لكن مصلحة اكو فاذا ان القدرة دخيلة في الملاك معنى دخيلة هتقدم عندنا واذا دخيلة قلنا شو نسميها اذا تذكرون شو نسميها المصطلح الفني تقدم عندنا اذا دخيلة في الملاك شو نسميها شرعية قلنا نسميها هذا احد مصطلحات القدرة الشرعية قلنا هذا الى مصطلح ثاني لكن انت هذا المصطلح عندنا شغله فاذا القدرة دخيلة في الملاك يعني من دون القدرة عظم ملاك ماكو مصلحة ماكو في الصلاة سميها شرعية واذا لم تكن دخيلة في الملاك يعني شو لم تكن دخيلة في الملاك يعني اذا انسان مو قادر ملاك اصلا مصحك وهذا امر مو مكلف مو محاقب لو ترك نسميها القدرة عقلية قال اذا اتضح هذا ناتي ونقول في موردنا هو شنو المثال الذي كان بدينا احنا الغسل شلون نقول الغسل واجب قبل الفجر احنا راح نحل الاشكال نقول اذا افترضنا ان الملاك الصوم ملاكه مصلحته لم تكن القدرة دخيلة فيه لم تكن يعني شنو لم تكن معنى لم تكن يعني حتى اذا مو قادر مصلحة ينحل الاشكال اذا لم تكن القدرة دخيلة في الملاك ينحل الاشكال اشلون نقول لك لانه اذا ما توضيت انت اذا ما اغتسلت قبل الفجر ليش ما اغتسلت لان التقاري افترض درس انه المقدمة تجب اذا وجد ذي المقدمة الان ذي المقدمة مواجب شأنا ما اغتسل طب لا تغتسل زين لكن لما يصير الفجر قال انت لعلك تقول للمولى مولاي انا مو قادر على من على الصوم مع الطهارة لانه الان انا ما مغتسل ما اتوكل الصباح فاذا انا عاجز فوجوب ماكو في حقي يقول لك المولى صحيح فوجوب ماكو في حقك صحيح اي بلي لكن فوتت الملاك على نفسك لان الملاك المفروض ملاكي الصوم قلنا ثابت حتى اذا كان الشخص قاعد يقترب على الفرضية حتى اذا لم يكن قادر فانت بعدم غسلك فيما سبق فوتت وعجزت نفسك من تحصيل من الملاك فتستحق العقاب اذا لا بأس وان تعاقب من هالباب من يابا فوتت الملاك على نفسك لان ملاك قاعد اكرر لان ملاك الصوم وهو مصلحة الصوم غير مقيد بالقدرة وعمرك مقادر لكن الملاك موجود في حقك يعني اكو مصلحة في الصوم في حقك لكن انت لما ما اغتسلت هذا الملاك ما تقدر تجيبه من هالناحية تستحق العقاب بلي ما تستحق العقاب من ناحية انه خالفت الوجوب لا مو من هالناحية ليش من هالناحية ما نقدر لان الوجوب ما موجود في عقل انا غير قادر والوجوب مشروط بالقدر فما يستحق العقاب إذا عوقب يقدر هو يقول كيف تعاقب غير القادر؟ تعاقب على الوجوب لغير القادر شلون تعاقبه؟ بس المولى شي يقول أعاقبك مو على مخالفة الوجوب، أعاقبك على ترك الميلاد، لأن كان يمكنك الميلاد تجيبه وميلاد ممكن تعاقب، كان يمكنك تجيبه وما شفت حجزك نفسك فتستحق من هذه الناحية. هذا لو افترضنا ماذا؟ الملاك ما مشروط بالقدرة. اذا كان مشروط بالقدرة، اذا كان مشروط نحن شنو مشروط؟ يعني اذا مو قادر ماكو ملاك اصلا، فهذا الشخص لو ترك الغسل قبل الفجر بعد يعاقب بعد الفجر ولا لا؟ لا على الوجوب لا على الملاك، الملاك ما تطيع حقه. فاذا اتضحت لك هذه الفكرة خلاص الجواب دعاك، اذا اتضح راح يتضح لك انه نقدر نقول الغسل واجب قبل الفجر، وجوب الصوم بعد الفجر، لكن الغسل واجب. ليش واجب قبل الفجر؟ ليش واجب مع انه وجوب الصوم بعد الفجر؟ نقول لك واجب مو من ناحية ما ذكره الشيخ الانصاري او الشيخ صاحب الفصول، مهم ذكره قالوا اكو وجوب للصوم الان قبل الفجر، لا احنا مو من الناحية. من يا ناحية نقول من اي ناحية نقول بانه الغسل واجب قبل الفجر؟ اذا ما كنت بالصوم شلون يصير الغسل واجب؟ يقول من ناحية انه اذا ما اغتسلت الان الملاك بعد ما تقدر تحصل من هذه الناحية، وملاك الصوم بما انه ثابت في حق غير القادر لو فرضت لحل الاشكال بعد نقول لك واجب الغسل من الان حتى تكون ماذا قادر على تحصيل الملاك فيرتفع الاشكال. فاذا طرحنا الان واحد اشكل علينا او قال لنا شلون الغسل واجب قبل الفجر نقول لك هذا محلول الاشكال، ليه؟ لان يمكن الامكان بعد يكفيني، امكان بعد يكفيني، يمكن انه ملاك الصوم حتى الى الشمس غير قادر. فاذا كان هذا الاحتمال وفيه رأينا اذن الصوم من الغسل من الان يمكن ان نقول بانه واجب حتى لا اكون عاجز عن تحصيل الملاك. بس صدق شايف قالك انه يكون نثبت ان الملاك موجود حتى في حق غير القادر، هذا شلون نثبته؟ ان الملاك موجود في حقي، اذا موجود في حق غير القادر الملاك بل لا بس ان نقول بان الغسل من الان واجب حتى ماذا تتمكن من تحصيل الملاك. لكن شلون نثبت على ان الملاك موجود في حق غير القادر؟ اجي واحد يقول شيخنا انا عندي دليل. ها شنو دليلك؟ هو نفس الدليل الذي كتب عليكم الصيام، الدليل الذي يقول صام من حين طلوع الفجر، هو ذاك اثبت بواسطته ان الملاك موجود في حق من؟ حتى في حق غير القادر. اقول لك هذا البيان باطل. من ذاك الدليل ما يمكن. ليش؟ لان ذاك الدليل بالدلالة المطابقية عليه ما يدل، كتب عليكم الصيام يدل على الوجوب، بالدلالة الالتزامية يدل على من؟ اذا الوجوب اكو اذا الملاك اكو، وما يصير وجوب بلا ملاك. فاذا افترضنا المدلول المطابق وهو الوجوب مقيد بالقدرة، لان الوجوب هو بلا اشكال مقيد بالقدرة، فاذا الدلالة المطابقية في حق غير القادر تسقط الى باقية دلالة المطابقة، دلالة المطابقة على الوجوب تسقط. واذا سقطت الدلالة المطابقية وهي الوجوب في حق غير القادر، دلالة التزامية وهي الملاك ايضا تسقط. بعد ماكو عندنا طريق لاستكشاف ان الملاك موجود في حق غير القادر، احنا نستكشف ملاك حق لان وجودك. فاذا فرضنا الشخص غير قادر وجود ماكو، اذا وجود ماكو فاذا الملاك ماكو. فاذا الخلاصة اذا نريد نثبت ملاك اكو في حق غير القادر اننا يكون نثبته مو من هذا الدليل الحرام الذي يقول الصوم واجب، لا لا لا لا لا، انما من هذا ما يمكن، يكون نثبت بدليل خاص ولا هو الدليل الخاص؟ شنو الدليل الخاص الذي يجينا الذي يثبت لنا ان الملاك غسل؟ هو الدليل الذي يقول الغسل واجب قبل طلوع الفجر. من هذا الدليل الخاص الذي يقول الغسل واجب قبل طلوع الفجر نستكشف من هذا الدليل ان الملاك موجود قبل من؟ قبل ماذا موجود في حق غير القادر؟ من هذا نستكشف، مو من الدليل العام. لكن من الدليل العام لا يمكن، لان الدليل العام يدل على الوجود اولا، وبدل الالتزام يدل على الملاك، فاذا سقط الوجود يسقط الملاك. انما نستكشف من الدليل الخاص. وانا اقول مثال الدليل الخاص هو لعله من نفس هذا الدليل الذي يقول الغسل الواجب قبل طلوع الفجر، نستكشف من عنده ان الملاك لابد ثابت في حق غير القادر ايضا حتى يكون هناك وجه لوجود الغسول. نطبق العبارة، يقول التفسير، قالوا بعدين التفسير الثاني ان القدرة المأخوذة قيدا في الوجود ان كانت عقلية، عقلية بأي معنى؟ بمعنى انها غير دخيلة في ملاك الوجود، فهذا يعني ان المكلف بتركه للمقدمة المفوتة يعجز نفسه عن تحصيل الملاك. هذا القدر حقيقي يعني ثابت في حق غير القادر. فإذا ما اختفت أولا عجب النساء عن تحصيل الملاك مع فعليته، فعلية الملاك في ظرفه، في ظرفه شنو ظرفه؟ ظرف الملاك الذي هو ما تعطلوا عن الفجر، ملاك فعلي موجود، وهذا لا يجوز عقلا تعجيز النساء عن تحصيل الملاك، لأن تفويت الملاك بالتعجيز كتفويت، هاي الفارغة خط إنشاء، كتفويت التكليف بالتعجيز. شلون ما يجوز تفويت التكليف بالتعجيز؟ كذلك تفويت التكليف بالتعجيز شلون؟ بأن يفرض على أنه أكو ماء يمي أقدر أتوفى به، لا أثير من ماء بجع، فأنا فوتت الوجود امتثال، عجزت نفسي عن امتثال التكليف بالتعجيز، هذا ما يجوز عقلا ما يجوز. كذلك تعجيز النفس عن الملاك لا يجوز، هذا لو كانت قدرة عقلية، وإن كانت قدرة شرعية بمعنى أنها دخيلة في الملاك أيضا، فلا ملاك في فرض ترك المكلف للمقدمة المفوتة أن معدي هذا ترك للمقدمة المفوتة إلى عزه في ظرف الواجب، أصير عاجز بعد في ظرف الواجب عن بليعان هذا بليع، أصير عاجز إذا عاجز من أكماق. وفي هذه الحالة إذا فرضنا القدرة كانت شرعية لا مانع من ترك المقدمة المفوتة، ليش لا مانع؟ لعل وتركت ما عجزت نفسي عن الملاك، أظن منك بعد ماكو. وعلى هذا ففي كل حالة هيك راح نحل الإشكال، حل الإشكال هذا راح يصير في كل حالة يثبت فيها كون المكلف مسؤول عن المقدمات المفوتة، يعني عن الغسل قبل الفجر، نستكشف منها الدليل أن القدرة في زمان الواجب ما دخيلة، غير دخيلة في نفس الملاك، وإلا إذا دخيلة فشلون واجب الغسل من الآن؟ كما أنه في كل حال يدل فيها الدليل على أن القدرة كذلك يعني شنو؟ يعني أنها عقلية غير شرعية غير دخيلة يعني في الملاك، يثبت وجود المقدمة المفوتة، يصير معنى المقدمة المفوتة لازمة. بس احنا شلون نثبت أن القدرة غير دخيلة في الملاك؟ قلنا مو من الدليل العام، غير أن هذا المعنى يا معنى أن الملاك موجود في حق العاجز أيضا، يعني القدرة غير دخيلة في الملاك، هذا المعنى يحتاج الى دليل خاص ولا يكفيه دليل الواجب العام. يا دليل الواجب العام الذي يقول يجب الصوم، لان دليل الواجب له مدلول مطابقي وهو الوجوب، وله مدلول التزامي وهو الملاك، ولا شك في ان المدلول المطابقي مقيد بالقدرة، الوجوب مقيد بالقدرة، فاذا كان هذا الشيء غير قادر ماكو وجود اذا ماكو ملاك، ومع سقوط الاطلاق في الدلالة المطابقية يسقط هذا الاطلاق، اطلاق الدليل فيما في الدلالة الالتزامية ايضا للتبعية، يعني دائرة الثانية تارح المطابقة إذا تغلق تلك يسقط هذا، فلا يمكن أن نثبت به يعني بالدليل العام كون الملاك ثابتا في حالة القدرة شيء ثالثة والعجز معا، والحمد لله رب العالمين.